الله اسأل أن يرزقنا حسن النية. شو تعتوا يا خشيف؟ حاجة ما تسأل الحاجة لأنه تحضر التنين والثلاثة والأربعة وجوه. أنا دفتري معي. كمان ما معي؟ طيب. عند والصلاة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، ما هيك؟ طيب اكتبوا عند والصلاة. الصلاة من الله معناها التعظيم، أي صحيح؟ أربعة. أول شيء أي نطلب من الله أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما، أي نطلب من الله أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما. والسلام معناه الأمان، مكتوب والسلام معناه الأمان، والسلام معناه الأمان، أي نطلب من الله لرسوله، أي نطلب من الله لرسوله الأمانة، نون فتحة، مما يخافه على أمته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الآل إذا جاءت في معرض الصلاة فالمراد بهم كل تقي، سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم. لحديث آل محمد كل تقي، آل محمد كل تقي. أما في معرض الزكاة، أما في معرض الزكاة، يعني إذا كان الحديث عن الآل والكلام في باب الزكاة، فهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعني من كان من نسلهم، بنو هاشم وبنو المطلب. أما من حيث اللغة، يا حبيبي هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب. أما من حيث اللغة فالصلاة معناها الدعاء، كما في حديث اللهم صل، لام كسرة مشددة، على آل ابن أبي أوفى. على آل ابن أبي أوفى. طيب نرجع للكتاب. وبعد فهذا كتاب مختصر. هلا وبعد معناه بعد ما تقدم. لما تقرأ بأي كتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يعني بعد ما تقدم، بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي. فهذا كتاب مختصر أي قليل الألفاظ كثير المعاني. اكتبوا عند كثير المعاني هذا حال الاختصار، هذا حال الاختصار عند العلماء. أنهم يأتون بالمعنى الكثير في اللفظ القليل، ما مثل ما كنا بالمدارس بعلمونا اختصر لي هيدي شيل الفقرة ما بدنا اياها وشيل هيدي وشيل. لا، بحيث لا يخل بالمعنى بيستعمل عبارات من حيث تركيب العبارة من حيث اللفظ، لفظ موجز لكن يحوي معاني كثيرة. هذا معنى الاختصار عند العلماء. يعني بتلاقي أحيانا بكلمتين أو بسطر بدك تشرح شرح مفصل، بهالسطر يعطي معاني كثيرة. جامع لأغلب الضروريات من علوم الدين التي لا يستغنى عنها، لا يستغنى عنها. هذه الكلمة شرح للضروريات، عن أي ضروريات عم يحكي؟ التي لا يستغنى عنها، يعني الذي لا يستغنى عنه يقال له ضروري. الذي لا يستغنى عنه يقال له ضروري. ولا يجوز لكل مكلف جهلها من أمور الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج بما يشمل الصلاة والزكاة والصيام. من الطهارة إلى الحج يعني الطهارة داخل والحج الداخل، مش ما بينهما، يعني يدخل في ذلك الطهارة والحج. وشيء قليل من أحكام المعاملات. المعاملات جمع معاملة، معنى المعاملة ما يتعاطاه الناس فيما بينهم، هذا معنى المعاملة، ما يتعاطاه الناس فيما بينهم كالبيع والشراء. هي بتكون زيدوها منا موجودة كالبيع والشراء على الكتاب قبل والإجارة والقراض، مكتوب عندكم كالإجارة، ما هيك قبلها كالبيع والشراء والإجارة بالطبع الجديد هيك، والقراض والرهن ونحوها، مع بيان حكم الربا وبعض البيوع المحرمة. يعني كل هذه المسائل على مذهب الإمام المجتهد العلم، العلم يعني المشهور الذي يستنير به الناس، يستدل به الناس على الطريق الصحيح. العلم بالأصل باللغة معناه الجبل، قمة الجبل، رأس الجبل، لذلك كانوا يوقدون نارا في رأس الجبل ليدلوا المسافرين على الطريق، يقولوا علم في رأسه نار اللي هو رأس الجبل، هذا معنى العلم. ثم بعد ذلك اتخذ للشارة البيرق، يعني الراية. على مذهب الإمام المجتهد العلم محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي رضي الله تعالى عنه، المولود سنة 150 للهجرة، يعني من السلف، لأنه ضمن العصور الثلاثة، ضمن القرون الثلاثة الفاضلة، والمتوفى سنة 204. ترجمة الشافعي موجودة بالبغية وموجودة بالعمدة اللي بده يرجع لها، اكتبوا. قال الشيخ رحمه الله: مذهب الشافعي لا غبار عليه، مذهب الشافعي لا غبار عليه، فاصل. والمذهب في اللغة طريق الذهاب، الطريق الذي تسلكه في ذهابك إلى مكان يسمى مذهبا، هذا مذهبك. ثم استعمل لما ذهب إليه المجتهد، ثم استعمل لما ذهب إليه المجتهد من الأمور الاجتهادية، نرجع للكتاب، ثم بيان الواجبات القلبية ومعاصي القلب والجوارح. هلأ القرض والرهن والإجارة كل هذا ما فصلنا فيه، لأنه جاي بعدين إن شاء الله، إن أحيانا الله إلى أن نصل إليه بالمعاملات. ثم بيان الواجبات القلبية ومعاصي القلب والجوارح، جمع جارحة وهي أعضاء الإنسان كاللسان وغيره، من بطن وعين وأذن ويد وفرج ورجل. العلماء عادة يقولون الجوارح سبعة، يعني إذا قرأت بكتب الفقه الجوارح السبعة فتعرفوا شو هني: اللسان واليد والرجل والعين والأذن والبطن والفرج، فاصل. قال في لسان العرب: مين يعني اللي قال في لسان العرب؟ الشافعي؟ لا، لسان العرب. ها؟ فراهيدي؟ لا، لا، لك خليل بن أحمد وضع علم العروض. قال في لسان العرب. مين كتب الدرس الماضي؟ بأوله. بالدرس الماضي. ابن منظور، صاحب لسان العرب ابن منظور. سألت جماعة الثلاثة نفس السؤال ما جاوبوا، وسأل جماعة الأربعة نفس السؤال ما جاوبوا، وهكذا جماعة يوم الجمعة. المطلوب مراجعة الدرس السابق قبل المجيء إلى الدرس الحاضر ولو قراءة سريعة. قال في لسان العرب: وجوارح الإنسان أعضاؤه، وعوامل جسده، كيديه ورجليه. واحدتها جارحة بالمفرد سنجل جارحة، بالجمع بلورال جوارح. ثم بيان معاصي البدن. طب هو حكي بمعاصي العين ومعاصي القلب ومعاصي الأذن ومعاصي الفم والرجل، ليش عم يرجع يقول ثم بيان معاصي البدن؟ المراد بمعاصي البدن المعاصي التي لا تختص بها جارحة بعينها من جوارح البدن. يعني ما عم يحكي عن جارحة بالخصوص، عم يحكي بشكل عام عن المعاصي التي تتعلق بالبدن. المراد بها المعاصي التي لا تختص بها جارحة بعينها من جوارح البدن. ليختم الكتاب بفصل عقد لبيان التوبة. طيب. الأصل، يعني أصل هذا الكتاب، الشيخ اختصر هذا الكتاب من كتاب آخر، والكتاب الآخر اختصره مؤلفه من كتاب قبله، وهكذا. الأصل الذي أخذ منه المؤلف كتابه المختصر هو كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. إذن كتاب سلم التوفيق هو كتاب مختصر لكتاب آخر، يعني مأخوذ من كتاب آخر لبعض الفقهاء الحضرميين. الحضرميين نسبة إلى حضرموت في اليمن، اللي من حضرموت اسمه حضرمي، مثل اللي من بيروت بيروتي، من صيدا شو بنقول له، صيداني ولا صيداوي. وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد، اقرا عمال تشكلوها. وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم من بن هاشم الشافعي العلوي. لما يكون عندنا هيك اسم وبدأ بالرفع عبد الله مبتدأ مرفوع، كلمة ابن اللي بتجي وراها مباشرة مرفوعة، عبد الله ابنه أول وحدة مرفوعة لأنه بدل عن المبتدأ. يعني إذا قلت وهو العالم الفقيه الشيخ عبد الله بن حسين، أو قلت وهو العالم الفقيه الشيخ ابن حسين بن طاهر، هذه بتحل محل هذه بدل مبتدأ، بدل المبتدأ، فبتاخد بتكون مرفوعة لأنه المبتدأ مرفوع. هلأ كل كلمة ابن في النسب بعد ذلك لو نسبه بيوصل لألف اسم كلها بالكسر مضاف إليه، كل كلمة ابن بعد ذلك مضاف إليه. هلأ قد تكون أول كلمة ابن مكسورة، إذا قال مثلا بدأ من عبد الله بن حسين بن طاهر بن كذا كلها بتكون مكسورة، وقد تكون مفتوحة، رأيت عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن، فأول وحدة بتتحرك بحسب حركة الكلمة التي قبلها، والباقي كله بالكسر لأنه مضاف إليه. الألف تحذف بابني، وين موضعها؟ إذا كانت بأول السطر، إذا كانت الكلمة ابن بأول السطر سطر جديد توضع الألف، أما إذا كانت بين اسمي علم تنشال الألف. أما لو كانت بين اسم علم والاسم الثاني تحت السطر الجديد ابن بتطلع بالألف تحط ألف، أو إذا كانت بين لقبين، مثلا إذا قلت أبو العتاهية ابن أبي كذا تأخذ ألف لأنه منه اسم علم، أبو العتاهية لقب له، أبو العتاهية ابن أبو العتاهية ابن كذا تأخذ ألف. أو كذلك إمتى تأخذ ألف؟ عندما نقول المسيح ابن مريم ليش حطوا له ألف؟ لأن المسيح ينسب إلى أمه، وعادة النسبة إلى الأب تكون، لكن الله خلقه من أم بلا أب، فكلمة المسيح ابن مريم تأخذ ألف ابنه. طيب اكتبوا بعد العلوي. شو يعني العلوي؟ جايين. اهتم عدد من علماء المذهب الشافعي، اهتم عدد من علماء المذهب الشافعي باختصار المطولات، المطولات كتب العلماء في المطولات وفي المتوسطات وفي المختصرات، باختصار المطولات وجمع ما يتعلق بالفرض العيني من علم الدين، وكان منهم عبد الله بن حسين بن طاهر اللي هو صاحب سلم التوفيق، أشهر علماء حضرموت، أشهر علماء حضرموت في زمانه، وأكثرهم تبجيلا يعني تعظيما، من أهل بلاده، يعني أهل بلاده كانوا يعظمونه أكثر من غيره من علماء عصره في تلك البلاد. هو صنف هذا المختصر سلم التوفيق نقطة. والعلوي هنا نسبة إلى رجل من أهل البيت، يقال له علوي بن عبيد الله، اسمه علوي، علوي بن عبيد الله، نسبة إلى رجل من أهل البيت يقال له علوي بن عبيد الله، فاصلة. هذا في اصطلاح أهل حضر موتى. فيها سكر. هذا في اصطلاح أهل حضر موتى، يعني أهل حضر موت لما يطلقون على جماعة بقول هؤلاء علويون، يعني هؤلاء يرجع نسبهم إلى علوي بن عبيد الله، مش مرادهم أنه هؤلاء من أهل البيت، لأنه في غيرهم من أهل البيت لا ينتسبون إلى علوي، لهم اسم تاني الأشراف أو شيء من هذا، لكن لما يقولون فلان علوي يعني يرجع نسبه إلى علوي بن عبيد الله. علوي بن عبيد الله هو من أهل البيت، نعم، نسبه لعلوي يعني رجع نسبه لأهل البيت. ايه بس أهل حضرموت بيميزوا لما يقولوا علوي هذا مرادهم، ما مرادهم منسوب لعلي. ليس المراد بالعلوي هنا المنسوبة إلى سيدنا علي بن أبي طالب. ليس المراد بالعلوي هنا، عم قيد بكلمة هنا مش على الإطلاق هذا الكلام، في غير حضرموت إذا واحد منسوب لأهل البيت أو لسيدنا علي يقال له علوي، لكن هنا أهل حضرموت هيك عندهم هذا القيد. وعلوي هذا من ذرية أحمد المهاجر، أول من هاجر إلى تلك البلاد من أهل البيت، هذا أحمد المهاجر. أول من هاجر إلى تلك البلاد من أهل البيت. طيب، المولود سنة ألف، نرجع للكتاب، المولود سنة 1191 والمتوفى سنة 1272 اختصر كتابه يعني سلم التوفيق، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل. نفائس المسائل يعني المسائل الحسنة. تكشف مكنونات هذا الكتاب، مكنونات الكتاب يعني مخبآت الكتاب، الأشياء التي هي غير ظاهرة. تكشف مكنونات هذا الكتاب وتوضحه مع حذف ما ذكره الشيخ عبد الله بن حسين في التصوف. زيد مما لا يدخل تحت موضوع الكتاب. موجودة؟ طيب، مما لا يدخل تحت موضوع الكتاب، لأنه علم التصوف مش كله سنة، بعضه له تعلق بالفرض العيني من علم الدين اللي هو معرفة الواجبات، معرفة الفرائض، ومعرفة المحرمات لأداء الفرائض واجتناب المحرمات، لأنه لا يصير الشخص متصوفا ما لم يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات. وحتى يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات لا بد أن يتعلم ما هي الفرائض وما هي المحرمات، فحتى يسلك طريق التصوف لا بد أن يتعلم هذا. فقسم من علم التصوف يتعلق بمعرفة الفرائض والمحرمات، أما ما هو زيادة على ذلك شيخنا رحمه الله حذفه لأنه منه موضوع الكتاب. الشيخ بالأول بيقول جامع، وبعدين جامع لأغلب الضروريات، لا بالأول جامع لأغلب الضروريات التي لا يجوز لكل مكلف جهلها. طيب، لأن المختصر رحمه الله أراد أن يجمع في هذا الكتاب الضروريات من علم الدين. ضروريات بالكسر مع أنه مفعول به لأنه جمع مؤنث سالم، وهذه الأمور يعني هي اللي متعلقة بالتصوف ليست منها. ما بعرف إذا عندكم يا هذه، مع كونه رحمه الله تعالى أورد في مختصره، مع كونه رحمه الله تعالى أورد في مختصره أمورا ليست من الضروريات لفائدة رأى محطوطة تحت لأنه عندي أنا ضامم كل شيء بعد المتن يعني وراء بعض. ومع تغيير لبعض العبارات بعبارات أوضح مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. أمورا ليست من الضروريات لفائدة رآها. مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، شو موضوع الكتاب؟ بيان الفرض العيني. فتغيير بعض العبارات إلى عبارات أوضح ما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع، ما بيغير الموضوع. والكتاب الأصلي سلم التوفيق مؤلفه ما أفرده لبيان العلم الضروري فقط، بل كان معه أشياء أخرى زائدة على ذلك. فالشيخ رحمه الله رأى أن يحذف كثيرا من هذه الزوائد وأن يبدل بعض العبارات بعبارات أوضح منها أو بأقوى منها، فاختصر كتاب سلم التوفيق في كتابه الذي سماه مختصر عبد الله الهرري. قال رحمه الله: وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني نسبة إلى بلقينة بلدة في مصر، الإمام سراج الدين عمر بن رسلان المولود سنة 724 والمتوفى سنة 805. نعم، الإمام سراج الدين، سراج الدين عمر ابن رسلان. ليش قلت هون ابنين؟ كالبلقيني الإمامي يعني كالإمامي مضاف إليه، كالإمام سراج الدين عمر بن رسلان المولود سنة 724 والمتوفى سنة 805. طيب، هذه المسألة مهمة يعني تفهموها. ليش الشيخ رحمه الله أورد في المختصر ما ذكر البلقيني أنه القول الأرجح، يعني شال أقوال ذكرها صاحب سلم التوفيق ورجحها الشيخ، شالها وحط أقوال رجحها البلقيني لأنه هذه الأقوال عند الشيخ أرجح، بس الشيخ ذكر البلقيني لأنه البلقيني معروف بين الشافعية بالعلم وبالمرتبة العالية. البلقيني تتبع النووي في بعض الوجوه التي رجحها النووي فحكم عليها البلقيني بالضعف، ضعفها البلقيني. بعض الأقوال التي عند النووي راجحة البلقيني حكم عليها بالضعف، وعند الشيخ رحمه الله هو أيضا بحسب ترجيحه الأقوال التي ذكرها في المختصر أرجح من الأقوال التي رجحها النووي، يعني في حكم الشيخ ما رجحه النووي بعض ما رجحه النووي ضعيف. لكن إذا الشيخ عبد الله لم يورد اسم البلقيني إنما اعتمادا على علمه حذف الأقوال التي رجحها النووي مما هو ضعيف عند الشيخ، وأثبت ما هو راجح عنده قد يعترض عليه بعض الشافعية، يقول مين أنت جاي عم بتضعف كلام رجحه النووي؟ قال له البروقيني. ايه، فالشيخ قال اللي أعلم مني وأعلم من النووي هو رجح هذا. البلقيني في الفقه الشافعي أعلى مرتبة من النووي، هو من أصحاب الوجوه في المذهب، أما النووي فهو من أهل الترجيح مرتبة أقل. يعني في هذه الحال ليس لشافعي أن يعترض على ترجيحات الشيخ. شو من أصحاب الوجوه؟ يعني مش منه مجتهد في مذهب يعني؟ بلى، مجتهد ضمن المذهب. هذا هو أصحاب الوجوه. البلقيني بعض العلماء قالوا وصل بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، يعني كالشافعي، بعضهم قال ذلك. لكن إن كان بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق فاجتهاده وافق اجتهاد الشافعي، فبقي ينتسب إليه، ما خرج عن مذهبه. ألا في بعض المسائل التي لا يعني لا تستدعي أن يسمى له مذهبا، مذهب آخر. يعني في بعض المذاهب خالف فيها الإمام الشافعي. إيه، في بعض المسائل طبعا. المزني أيضا، المزني صاحب الشافعي، لكن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق، له بعض الانفرادات بالاجتهادات وافق فيها الحنفية، ولكن أغلب المسائل وافق فيها الشافعي في اجتهاده، فبقي ينتسب إلى الشافعي. تقرأ ترجمة طبقات الشافعية، المزني من أوائل تلاميذ الشافعي، هو خال الإمام أبو جعفر الطحاوي. في المذهب، في أي مذهب من المذاهب الفقهية، أعلى درجة في المذهب هي درجة إمام المذهب. يعني في الشافعية، في المذهب الشافعي إمام المذهب مين؟ الإمام الشافعي. في المذهب الحنفي إمام المذهب أبو حنيفة، وهكذا. فأعلى درجة، درجة إمام المذهب، يسمى المجتهد المطلق، اسمه المجتهد المطلق. بلغ من العلم مرتبة يستطيع أن يستنبط، أن يستخرج أحكاما من الآيات والأحاديث لم يرد فيها نص، ما ورد فيها نص في القرآن ولا في الحديث، لكن هو يفهم منها أحكاما ما نص عليها في القرآن ولا في الحديث، بأدلة طبعا، مش أنه أنا فهمت هيك. حظه من العلم أنه يستطيع أن يستنبط، يستخرج أحكاما من القرآن والحديث لم يرد فيها نص. هذا أعلى طبقة في المذهب. ثم الطبقة التي تليه طبقة أصحاب الوجوه، يعني طبقة المجتهدين ضمن المذهب. شو يعني مجتهد ضمن المذهب؟ يعني أصحاب الوجوه هؤلاء يستخرجون أحكاما من كلام الإمام، حظهم أن يستنبطوا الحكم من كلام الإمام، وليس عندهم مقدرة على استخراج أحكام من القرآن والحديث. كلام الإمام يحتمل أوجه أقوال كثيرة، فهم يستخرجون ما يحتمله كلام الإمام من أوجه في مسألة واحدة. عم نحكي مسألة واحدة تحتمل هذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه وهذا الوجه وهكذا. مثلا نعطي مثال، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكل لحم الغنم، قالوا أنا توضأ من لحم الغنم يا رسول الله؟ قال لا، يعني إذا أكلت لحم غنم ما توضأوا. قالوا أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم، الجزور الجمل. قال نعم، هذا الحديث هيك وارد. طيب هذا الوضوء من لحم الجزور لمن أكل الجزور اللي بيأكل لحم جمل، هل يسن له أن يتوضأ؟ هل من باب السنة؟ ولا إن أكل لحم الجمل انتقض وضوءه؟ أكل لحم الجمل من نواقض الوضوء بحسب هذا الحديث؟ اختلفوا. الإمام الشافعي هذا الحديث ما ثبت عنده، لكن ترك الأمر معلقا، فقال إن صح الحديث. ثم بعد الشافعي بزمن طويل جاء النووي وهو حافظ محدث، أثبت صحة الحديث، صحح هذا الحديث. فإذا بما أن النووي الذي هو شافعي حافظ صحح هذا الحديث، فصار مذهب الشافعي أن من أكل الجزور يتوضأ، لكن هل يتوضأ استحبابا أم يتوضأ وجوبا إذا أراد الصلاة؟ هل انتقض وضوءه بأكل لحم الجزور أم لم ينتقض وضوءه لكن سنة أنه يتوضأ؟ اختلف الشافعية في هذا. هو المجتهد المطلق ما هو بالنسبة له ما بلغه ما ثبت عنده الحديث، ولكن قال إن إن صح الحديث، لأنه هو قال إن صح الحديث فهو مذهبي، لكن ما تعرض لهذا لهذه المسألة بالتفصيل. مداخلة إنه سنة أو أي ما دخل ما نص على هذا الشافعي، لكن بناء على قواعد الشافعي اختلف أصحاب الوجوه، فبعضهم قال يستحب لمن أكل الجزور أن يتوضأ، وبعضهم قال ينتقض وضوءه بأكل الجزور. وغالب العلماء على الاستحباب، النووي يرجح الاستحباب. والقاعدة عند الشافعية خلينا هول اسم أصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه بيطلعوا أقوال من كلام الإمام، كلامه فيها الوجه وهالوجه وهالوجه وهالوجه وهالوجه، بيجي بعد منهم لفل مرتبة أقل، وظيفتهم ترجيح وجه على وجه، هذا الوجه حجته أقوى من هذا، هول اسم أهل الترجيح، هول ما فيهم يستنبطوا من كلام الإمام لكن فيهم يرجحوا بين هذه الوجوه أيها الوجه الأرجح، أيها القول الأرجح. أشهر المرجحين في المذهب الشافعي الإمام النووي والإمام الرافعي، هو الأشهر اثنين من المرجحين. إذا اتفق ترجيح النووي مع ترجيح الرافعي فيكون قولهما هو القول المعتمد في المذهب. إذا كان نفس القول رجحه النووي ورجحه الرافعي بيكون هذا القول المعتمد بالمذهب. إذا اختلف ترجيحهما فالأغلب الشافعية يتبعون ترجيح النووي، إلا في بعض الأحيان يتبعون ترجيح الرافعي. فبعض ما رجحه النووي تتبعه عليه البلقيني فضعفه، فالشيخ تبع البلقيني فيما رجحه البلقيني فحذف المواضع الوجوه الأقوال الضعيفة من سلم التوفيق ووضع مكانها في المختصر الأقوال الأرجح. ولكن إن البلقيني هو أعلى مرتبة من النووي. نعم البلقيني أعلى مرتبة، نعم. مع أنه جاء بعده، أنا امبارح قلت لكم أول امبارح قلت لكم قبله، لا جاء بعده، جاء بعده. هذا الكلام اللي حكيناه باختصار، بتكون تكتبوه ولا فهمتوا يعني ما في داعي تكتبوه؟ تعرفوا امتى ما في داعي تكتبوه؟ بعرف انه فهمتوا، لكن هل تستطيعون ان تلقوه على مسامع الناس كما فهمتموه؟ طبعا لا. طبعا لا. لا طبعا لا. كل اللي حكيناه لا ما في تغلب حرفيته، ما شرط حرفيته لكن ايصال المعنى طبعا في الشكل العام او يعني كيف بتبلشي بالأول لنحكي شو المذهب، شو يعني صاحب المذهب، نحكي بالمجتهد المطلق وشو وظيفته والإمام المذهب، هذا هو بعد منه أصحاب الوجوه شو وظيفتهم، بعد منه أهل الترجيح. بعد أهل الترجيح بيجي طبقة اسمه النقلة، مثل ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي، هو الأشهر اثنين من النقلة في مذهب الشافعي. شو النقلة؟ شو المقصود؟ وظيفتهم نقل المذهب، ما إلهم إنه يدخلوا رأيهم بالأمر أبدا. شمس الدين الرملي من النقلة؟ أي. شمس الدين الرملي وابن حجر الهيتمي. كمان هول الشافعية بيسموا، إذا قال الشافعية قال الشيخان فمرادهم ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي. الشافعية في مذهب الشافعي الشيخان هما ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي. في علم الحديث الشيخان هما البخاري ومسلم. في الصحابة الشيخان هما أبو بكر وعمر. فإذا واحد قال قال الشيخان بس ما بين بأي علم عم يحكي، إذا عم تحكي شافعي يعني ابن حجر والرملي، ابن حجر الهيتمي مش العسقلاني. بعلم الحديث يعني البخاري ومسلم رواه الشيخان. عن الصحابة أبو بكر وعمر. لكن كتار من الشافعية من هم من أهل التدقيق والتحقيق، من هم يعني ما عندهم هذا التمكن، فإذا شافوا الشيخ ضعف أقوالا للنووي قد يعترضون عليه، لذلك الشيخ تجنب هذا الأمر بإيراد ما رجحه البلقيني. يعني تقصد أنه ما في علماء شافعيين أقوياء يعرفون المذهب حقه؟ بلى يوجد، بس أغلب من أغلب الشافعية اليوم يعني في زمن الشيخ، الشيخ ألف كتاب لهذا الزمن مش لعصر سابق، فمن ينتسبون إلى المذهب الشافعي شائع عندهم أنه ترجيح النووي هو المعتمد في كل الأحوال. لا، أهل التدقيق بيقولوا في الأغلب في الغالب ترجيح النووي هو المعتمد، لكن يستثنى أشياء، تستثنى مسائل الرافعي ترجيحه فيها أقوى. بعدين إذا كان إذا كان البلقيني من أصحاب الوجوه فهو بطبيعة الحال يعني من أهل الترجيح، لأنه أعلى كنت خطى المرحلة هذه، وهو أعلم بكلام الإمام، هو أعلم بكلام الإمام أصحاب الوجوه، لأنه من أصحاب الوجوه، بل قد يكون بلغ الاجتهاد المطلق. نعم حجة، في شيء مثلا عند النووي شائع ترجيحها بس عند الرافعي، عند الرافعي الله مني مستحضر فيه حتى إذا شخص سأل عن الموضوع أي مسألة النووي مثلا، يعني هلأ المستحضر شغله دخول وقت أو مقدار وقت المغرب عند الشافعية في قولين، في قول قديم وفي قول جديد. على القول القديم من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، على القول الجديد من غروب الشمس إلى مقدار ما يتوضأ أو يتطهر للصلاة ويؤذن ويقيم، وإن كان نفسه تتوق إلى الطعام يأكل لقيمات ويصلي 5 ركعات. إذا مر هذا الوقت بيكون خرج وقت المغرب عنده، ولكن ما قال، لكن لا يدخل العشاء، لكن لا يدخل وقت العشاء. هذا القول الجديد في المذهب. الشافعية كلهم على القول الجديد في المذهب، إذا ذكروا في كتبهم أقوالا فهم يعتمدون القول الجديد في المذهب، إلا في بعض الأقوال يرجحون فيها القديم. مثل هذه المسألة الراجح هو القديم، لأنه ورد حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني طالب الشفق الأحمر موجود بعد وقت المغرب، فإذا غاب الشفق الأحمر خرج المغرب ودخل العشاء، فرجحوا القول القديم على القول الجديد بناء الحديث، بناء على هذا الحديث. أما القول الجديد بناء على شو؟ بدك تسأل الشافعي، هو الذي اجتهد. لا شو عرفني مفهوم، ولكن هذيك القول القديم إيه لابد إيه ما اختلفنا، لكن من قال على شيء؟ من قال إنه ما في حديث في ذاك؟ ما بتعرف، لابد أن يكون في شيء اعتمدوا عليه. نعم لكن نحن ما بنعرف، نحن شو بعرفنا نحن. إذا كان مثل شمس الدين الرملي وابن حجر الهيتمي نقله، نحن شو بدنا نكون؟ عوام، نحن عوام. الواحد منا أحيانا عم يقرأ المختصر يخطئ في القراءة. طيب هلا نرجع نقرأ قبل ما معنا خمس دقائق نخلص محل ما وصل زملاؤكم، مع الوادي كلها كتبوها هني، بس يلا انتم متوصفين. كالبلقيني الإمام سراج الدين عمر بن رسلان المولود سنة 724 والمتوفى، ما تقول المتوفي، المتوفى سنة 805 لتضعيف ما ذكر في الأصل، فينبغي على المكلف عنايته به، أي بالمختصر، بأن يتلقاه ويدرسه، كله بالفتح هون لأنه في أن، بأن يتلقاه ويدرسه ويعيد مسائله إلى أن يحفظها وترسخ في قلبه، ترسخ في قلبه إلى أن يحفظها، يعني إلى أن يفهمها، ما شرط يحفظ عين اللفظ، مهم يعطي المعنى، يفهم المعنى، وترسخ في قلبه، وذلك مع إخلاص النية لله تعالى ليقبل عمله عند الله. هون اكتبوا، ليكون العمل مقبولا عند الله، لابد من أمرين، إخلاص النية وموافقة الشرع، بدون هالاثنين ما بيمشي الحال. إن وافق الشرع ظاهرا من غير إخلاص نية عليه ذنب ولا ثواب له، إن أخلص النية وخالف الشرع لما صح عمله. إن أخلص النية وخالف الشرع يعني ما جاب العمل موافق للشرع ما صح عمله، عليه ذنب، كيف؟ لأن فرض عليه يتعلم. واحد نوى يصلي لله تعالى مخلصا قلبه لكن ما بيعرف يصلي، صلى خطأ ما صحت صلاته. واحد صلى صلاة ظاهرا صحيحة جاءت بالأركان والشروط لكن ما نوى لله تعالى، ما له ثواب، سقط عنه الفرض لكن ما تقبل عمله. قبول العمل يعني نيل الثواب عليه. وهل يعرف الإنسان أن عمله موافق للشرع مقبول عند الله إلا بالعلم؟ كيف بدك تعرف انه هذا العمل اللي عم تعمله موافق للشرع ولك ثواب عليه بدون علم؟ لا تعرف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، يعني ما قبل، لا يقبل، فهو رد أي مردود. رواه مسلم. هذه الرواية انفرد بها مسلم، لكن يوجد رواية أخرى اتفق على إخراجها البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه الرواية الثانية فيها رد على الوهابيين الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه وحرموا ما أباحه الشرع، حرموا الاحتفال بذكرى المولد، يقول هذا ما فعله النبي ولا فعله الصحابة، لكنه من الدين موافق لقواعد الشريعة، فلا ينطبق عليه هذا الحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه. النبي ما قال من أحدث في أمرنا فهو رد. انتبهوا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من أحدث في أمرنا فهو رد، إنما قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه مقيد. أما على موجب، على مقتضى كلام الوهابية، كل ما لم يفعله النبي فهو حرام فعله، كل ما ابتدع بعد النبي عليه الصلاة والسلام عنده ماذا؟ بدعة ضلالة، مثل الاحتفال بذكرى المولد. لا، النبي ما قال كل ما أحدث فهو مردود، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما الاحتفال بذكرى المولد له قواعد يوافق قواعد الشرع، مثل صيام النبي عليه الصلاة والسلام ليوم عاشوراء، لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فإله تخريجات الاحتفال بذكرى المولد. مثل حديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. فاللي أحدث عمل المولد ما خرج عن قواعد الشرع، إنما فعله موافق للقواعد الشرعية. طيب، وقال أيضا بعد سطر، يعني قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، خالصا، إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه، ابتغي به وجه الله يعني مرضاة الله. رواه أبو داود، رواه أبو داود والنسائي. والله سبحانه وتعالى أعلم. هيك وصلتوا مع غيركم، صرتوا محل ما وصلوا الباقيين. داود واحدة، واو واحدة. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،